بالعلم بل بالأدب تنال أعلى الرتب عش حياة العلماء واقرأ صنوف الكتب ودم على تواضع لا تفتقر بالنسب كفاك أن تخرج من دنيا الورى بالحسب. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار وبعد. ما زلنا مع الإمام ابن كثير رحمه الله في نوع الحديث الموضوع، وفي المرة الماضية تكلمنا عن بعض العلامات التي يعرف بها كون الحديث موضوعا من ركاكة اللفظ وسقامة المعنى ونحو ذلك. ثم إن الإمام كعادة من قبله ومن بعده أيضا أخذ يتكلم عن أنواع الوضاعين، أنواع الوضاعين يعني الرواة الذين يكذبون ويضعون الأحاديث، لهم أغراض وهم أصناف وأنواع، فالعلماء اعتادوا أن يذكروا أنواع هؤلاء الناس وأغراضهم حتى يعرف طالب العلم هذا الأمر، فإنه يعينه على معرفة إن كان الحديث موضوعا أو لا، لأنه كما ذكرنا في لقاء سابق الحديث مثلا إذا كان فيه مبالغة في فضائل آل البيت تعلم على طول أن هذا يعني وضعه بعض الشيعة بعض الروافض، كما قلنا في حديث يا علي أنت سيد في الدنيا سيد في الآخرة إلى آخر الحديث، العلماء اشتموا منه رائحة الترفض، وتبين فعلا أن هذا الحديث أصله رجل رافضي وضعه ثم ركب له إسنادا، وذكرنا هذه القصة أكثر من مرة. فمعرفتك بأنواع الوضاعين وأغراض الوضاعين يعينك على معرفة الحديث الموضوع. قال رحمه الله: والواضعون أقسام كثيرة، الذين يضعون الأحاديث أقسام، منهم زنادقة. الزنادقة هم الذين يتظاهرون بالإسلام ويدخلون بين المسلمين ويعيشون معهم، وغرضهم إفساد الدين على أهله، غرضهم إفساد الدين على أهله، وموجودون في كل زمان ومكان لا يخلو منهم زمان، وإن كانت الأسماء تختلف. يقول لك مثلا المفكر الإسلامي، هو الإسلام فكر، الإسلام وحي وليس فكرا. طيب تحت بند المفكر الإسلامي تلاقي واحد لا يعرف شيء عن الإسلام يتكلم باسم الإسلام، ممكن لا يصلي ولا يصوم ولا يعرف حاجة. وبعضهم يقول لك الصلاة أربع صلوات، ربنا فرض عليه أربع صلوات الفجر. طيب يقول لك دي الفجر دي سنة مش فريضة كده. يعني احنا بنجيب أمثلة يعني واقعة، يعني ناس قالوا كده فعلا واسم مفكر إسلام. يقول لك يا جماعة الفجر دي سنة، مش لازم بقى تصحونا من النوم بصوت الميكروفونات العالية ديت. واضح كده يعني ده مفكر ايه اسلامي. ويجي واحد تاني يبيح الربا، يقول لك تحت اسم مفكر اسلامي. مره من المرات كنا في استضافه بعض الشيوخ رحمه الله تعالى، طبعا الكلام ده قديم يعني من 25 سنه كده. فكان الشيخ مستضيف بعض الايه العلماء وبعض المفكرين. فجي المفكر دوت ايه قال كلمه، فالشيخ طبعا بذكائه ما حبش يحرجه وحب برضك يبين حاله للناس، فقال الاستاذ الفلاني يعني له اراء واجتهادات خالف فيها اجماع الامه. فالراجل افتكر ان ده مدح، فراح هو قايل 200 مساله، يعني انا خالفت الامه في 200 مساله. فاكر ان الشيخ ايه بيمدحه. انا المجلس ده كنت حاضره يعني مش بلاغا يعني يعني سمعت ورأيت 200 مسألة ومنتشي قوي كده فرحان ويبيح التبرج. اقول لي تحت بند ايه المفكر الاسلامي ويقول كده. هو البخاري عمل ايه؟ عمل صحيح البخاري، انا عملت موسوعة التاريخ الاسلامي. يعني ايه يعني؟ البخاري عمل صحيح البخاري، انا عملت موسوعة التاريخ الاسلامي. يلا الزنادقة. فالزنادقة دول غرضهم ايه؟ افساد الدين على اهل. افساد الدين. ولهذا يخترقون الاحاديث التي تحل الحرام وتحرم الحلال، غرضهم إفساد الدين. ويضعون الأحاديث التي تفسد عقائد الناس، تفسد عقائد الناس. حتى في الهامش جاب المثال اللي احنا بنذكره دايما اللي هو أول حديث في كتاب الموضوعات للإمام ابن الجوزي، حديث قيل يا رسول الله مما ربنا، يعني من أين ربنا أو من أي شيء ربنا؟ قال من ماء مسجور، لا من أرض ولا من سماء، خلق خيلا فأجراها فعرقت فخلق نفسه من ذلك العرق. طبعا ده كلام كفر. الزنادقة وضعوا ليه؟ لتشويه العقيدة الصحيحة وإفساد العقائد على الناس. ولهذا الإمام الجورقاني قال إيه؟ قال هذا حديث موضوع باطل كفر لا أصل له عند العلماء. كان بعضهم يجيب كلام باطل ويلزق له إيه؟ سند يلزق له. قال الحافظ ابن حجر هذا حديث موضوع وضعه بعض الزنادقة ليشنع به على أصحاب الحديث في روايتهم المستحيل. يقول لك ادي يا عم بتوع الحديث هم بيروا احاديث ما يتخيلهاش عقل، وهو اللي اصلا ايه اللي مألفه. واضح هذا الكلام؟ فدوت من اغراض الزنادقة. وزي الزنادقة ما وضع حديث ثاني، إذا جاءكم عني حديث فاعرضوه على كتاب الله فما وافق كتاب الله فأنا قد قلت، وما لم يوافق كتاب الله فأنا لم أقله. عشان يلغي إيه؟ سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن السنة تشرع أحكاما ليس لها وجود في كتاب الله. والله يقول ما أتاكم الرسول فخذوا وما نهاكم عنه فانتهوا. فليس فقط الرسول عليه الصلاة والسلام مبين لما في الكتاب، بل أيضا أضاف إلى ما في الكتاب بوحي من الله عز وجل أحكام ليست في الكتاب أو ليست منصوص عليها في الكتاب، وإنما من الممكن أن يكون لها أصول لكن ليست إيه صريحة، زي عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه لما جاءته امرأة وقالت: أنت الذي تقول لعن الله النامسة والمتنمسة، لقد قرأت كتاب الله عز وجل من بين الدفتين فلم أجد هذا في كتاب الله. فقال لها: إن كنت قرأتيه فقد وجدتي، ألم تسمعي قول الله عز وجل: ما أتاكم الرسول فخذوا وما نهاكم عنه فانتهوا، وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لعن الله النامسة والمتنمسة إلى آخر الحديث. ففيهم عبد الله بن مسعود أن ما جاء به رسول الله هو من عند الله عز وجل، فإذا قال رسول الله لعن الله فهو قد لعن سبحانه وتعالى، وإن لم يذكر هذا اللعن صراحة في كتاب الله عز وجل. القصة بتاعت الزنديق الذي جاء بين يدي هارون الرشيد، زنديق من الزنادقة إياهم دولة اللي هم كانوا يفسدون الدين على أهله، فجاء بين يدي هارون ليقتل طبعا بفتوى من كبار العلماء. فلما وقف بين يدي هارون الرشيد قال له: يا هارون، إن قتلتني فقد وضعت على نبيكم 4000 حديث أحل فيها الحرام وأحل فيها الحرام وأحرم فيها الحلال. وفاكر انه هيضحك على ايه هارون، فقال له: اين انت يا عدو الله من عبد الله ابن المبارك وابي اسحاق الفزاري يأتون إلى أو يأتيان إلى أحاديثك فينخلونها نخلا، يعرفوا يميزوا الطيب من الخبيث. ولذلك لما سئل الإمام عبد الله المبارك قيل له: انظر إلى هذه الأحاديث المصنوعة أي المكذوبة الموضوعة، قال: تعيش لها الجهابذة. وسئل ابن معين نفس السؤال فقال: يقال الله عز وجل: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ففهم ابن معين أن السنة من الذكر، لأن السنة مبينة للكتاب، فمن حفظ الكتاب حفظ السنة، لأن الحفظ حفظان: حفظ ألفاظ القرآن وحفظ معانيه، ولا يتأتى حفظ معاني الكتاب إلا بحفظ السنة التي هي مبينة لكتاب الله عز وجل. ففهم العالم هذا الإمام العظيم أن من حفظ الله لكتاب العزيز حفظ الإيه؟ السنة، وأن ما أدخله الكذابون في سنة رسول الله فتمييزه أمر سهل يعرفه العلماء الجهابذة العلماء الربانيون. ولذلك النهاردة بقى لما تسمع في قناة فضائية ولا في أي وسيلة إعلام حديث من الأحاديث التي أحيانا تضحك الثكلة، في حديث كده نكت، تسمع الحديث كده أنت نفسك تتكسف تقوله، فكيف برسول الله عليه الصلاة والسلام؟ أحاديث بعضها يعني فيه مبالغات في الثواب أو العقاب، أحاديث فيها مداهنات لبعض الطوائف، تحس كده الحديث اللي متألف متركب واضح يعني مع يعني موديل 2011 لسه على زيرو مش قديم، يعني تحس كده ان حتى اللغة عصرية، اللغة بتاعت الحديث لسه بتاعت اليومين دول. واضح هذا الكلام؟ زي صاحبك، هو مش صاحبك ولا حاجة، لكن هو عمل كتاب تعرفين كتاب المصنف لعبد الرزاق الإمام عبد الرزاق بن همام، الكتاب دوت قديم معروف والعلماء ما زالوا يستفيدون منه قديما وحديثا، طبع من 20-25 سنة، لكن في أوله بضعة أبواب ناقصة، المخطوطة قد إيه ناقصة متعلقة بأوائل الكتاب، وأوائل الكتاب في أحكام الطهارة، في أحكام الإيه الطهارة. فجي واحد اليومين دولة من الهند، رح عمل ايه؟ عمل حاجة غريبة قوي، قال لك انا وقفت على المخطوطة، وقفت على المخطوطة الساقطة او الناقصة من مصنف عبد الرزاق اللي هي تمثل الاوراق الاولى من الكتاب. استغل ان النسخة الاصلية ناقصة من الاول، راح هو عمل مخطوطة من عنده اللي كتبها، وراح حاطط فيها كل الاحاديث اللي بيستدل بها الصوفية. ها؟ لولا كما خلقت الافلاك والكلام دوت يعني. وقال لك ايه؟ يسميها كتاب الايمان، عايز يقول يعني ان القطعة اللي سقطت من المصنف عبد الرزاق متعلقة بالايه؟ مع ان اصلا الكتاب ده اصلا ما فيهوش باب ايمان. ده كله في الاحكام الشرعية، في الحلال والحرام. راح ايه جاب كتب ايه المخطوطة بخط ايده، وكلها اسانيد فيها رواه مجاهيل لم يخلقوا اصلا، واضح؟ وقال لك هي دي المخطوطة ونشرها تكميل ايه مصنف عبد الرزاق. طبعا ده كذب، العلماء طبعا ما سكتوش، الحمد لله يعني كثير من العلماء المعاصرين كتبوا ردود على هذه النشرة وزيفوها وبينوا انها مكذوبة ومختلقة، بل مختلقة في العصر الحديث. وانت لما تشوف المخطوطة تلاقيها مكتوبة ايه بخط حديث جدا، الخطوط ده علم، الخطوط ده ايه، العلماء المختصين بالخطوط يقول لك الخط ده اتكتب في القرن الثاني، في القرن الثالث، الخط ده اندلسي، الخط ده كوفي كده يعرف. فدوت خط يعني ما بقولوش 5-6 سنين، خط حديث جدا، مفهوم هذا الكلام؟ وحصل بردك مثل هذا مع كتاب اخر، كتاب اللي هو قصص الانبياء اللي هو مش بتاع ابن كثير الثاني، اللي هو بتاع ايه النجار، شيخ النجار، الراجل شيخ النجار رحمه الله، راجل معاصر يعني قريب عهد، وكتابه لقي قبولا وانتشر وصار كثير من الناشرين يطبعوه وينشروه من غير رجوع الى ايه صاحب الكتاب. فجي واحد بقى ايه جات له فكرة، قال لك انا عايز اعمل بقى طبعة مميزة علشان محدش ايه ينافسني فيها، وراح ايه نزل طبعة في اول صفحتين صور صورة للمخطوطة، قال لك وقد وقفنا على مخطوطة نادرة للكتاب، والمؤلف اصلا ما كان مازال حي يرزق، المؤلف هو ما عارفش ان المؤلف ده معاصر جاهل. ف طبعته بعض المكتبات المصريه، طبعا الناشرين ما يعرفوش، واحد يقول له انا جاي اقص على مخطوطه، هات يا عم خير وبركه. زي كتاب تاني واحد قال لك انا ايه انا هنشره محققا على مخطوطات، فصور المخطوطات كلها اوراق بيضاء. اصلا المخطوطه اصلا مش باينه، فلما جه صورها فضح نفسه لانها مش باينه، كلام مش واضح. طب ازاي تدعي انك انت قابلت الكتاب عليها والكلام اصلا لا يقرا ولا وليس له علامات؟ المهم انه ايه عايز يقول ان انا حققت على 5 مخطوطات، اهم حاجه يكتب العباره دي. المهم فبعد ما نشر الكتاب المؤلف الشيخ النجار شاف النسخه اسقط في يديه، منين جاب المخطوطه دي؟ فراح للناشر قال له انا عايز اعرف انت جبت المخطوطه دي منين. قال له انا المحقق هو اللي جاب المخطوطه. هات المحقق ده. جاب المحقق. انت جبت المخطوطه دي منين؟ قال له دي مخطوطه انا جبتها وبحثت عنها و و و. قال له انت تعرف انا مين؟ انا مؤلف الكتاب. فالراجل طبعا بهت فاعترف. عمل ايه؟ قال انا بنت اختي خطها عفش شويه نكش فراخ. فقلت لها يا بنتي اكتبي لي صفحتين من الكتاب ده. فكتب الصفحتين بخط يعني متداخل كده عشان يوحي انه خط قديم مكتوب من 5-6 قرون والراجل حي لسه. فالناسخ نسخ المخطوطه قبل ما يالفها المؤلف. واضح كده يعني حاجات من هذا القبيل. من اجل مثل هذه الاشياء كل واحد مشتغل بعالم الكتاب يجد الاعاجيب. فاذا كان هذا في الكتاب فقس عليه في الاعلام وفي انا مره واحد كان خطيب جمعه قاعد بقاله ساعه بيقول كلام ما قالش لا ايه ولا حديث. راح نخع حديث في السكه. قال رسول الله من فعل كذا فقد كفر. جابوا منين ده؟ هو الناس تعرف حاجة؟ هو الناس ما بتميز. المهم يحسس الناس ان هو ايه عنده معلومات. والتاني اللي في مناسبة من المناسبات لقى حديث موجود في بعض الكتب انه اخرجه ابن الجوزي في كتاب الموضوعات. هو ما عرفش كتاب الموضوعات ده بيتكلم عن ايه. افتكر الموضوعات يعني المواضيع يعني حكايات. فرح عن منبر قال قال رسول الله مناخ الحديث الموضوع وقال وعايز يحسس الناس ان هو راجل مطلع. اخرجه الامام ابن الجوزي في كتاب الموضوعات. يعني عايز يقول يعني انا بجيب الايه الدب من ديله. حد يعرف يقرا في الكتب دي ازاي؟ فهؤلاء من اشد الناس مفسدة للدين. لا سيما لما يكون بقى سمته حسن ها وله مركز رفيع الناس يغترون به. الناس ايه يغترون بالشكل العام. لكن الحمد لله تعالى هذا الدين منصور. فلا بد ان يسخر الله عز وجل من يفضح هؤلاء ويكشف عورهم. طيب ومنهم متعبدون العباد. العباد الذين يعبدون الله على جهل. ودول كتير بقى في كل زمان. يحسبون انهم يحسنون صنعا. يضعون احاديث فيها ترغيب وترهيب. وفي فضائل الاعمال ليعمل بها. وتجد عندهم احاديث غريبة جدا. بعضها اخذوها من كتب يعتمدون عليها. والكتب اصلا مليئة ومحشوة بالموضوعات. وبعضهم يسمع كلام بعض الناس فيتوهمه حديثا. انا مرة كنت في مجلس صلينا احدى الصلوات وبعد الصلاة قام واحد من اياهم من المتعبدين دول فعايز بقى يحبب الناس في السنة وفي العلم وفي المساجد وفي الطاعة إلى آخره. فقال لهم ده مرة واحد من الصحابة رضي الله عنهم جميعا نسي خد بالك ودخل المسجد برجله الشمال اتشل جاله شلل وهو على طول. يعني دخول المسجد باليمين او بالشمال هذه تدخل في الايه المستحبات اقصاها يعني اقصاها ان يكون من باب. فالذي يترك المستحب وهو ناسي يتشل على طول. أما لو ترك الفرض هيعمل إيه؟ وعندهم مبالغات في الأحاديث الفضائل، وكثيرا ما يذكرون الأحاديث الموضوعة والمكذوبة ولا يتخيلون أن الأحاديث دي العلماء خلصوها وخلصوا عاد منها، ما يعرفوش الكلام ده أصلا، وأحيانا يسكون أحاديث فيها ذم للصحابة، وزي ده وده فيه ذم للصحابة، يعني فيه انتقاص من قتل الصحابة رضي الله عنهم جميعا، ولا يدرك لأنه ليس عندهم الميزان الشرعي. اللي يتعلم العلم الشرعي من الكتاب والسنة على أيدي العلماء بيتكون عنده ملكة يعرف يميز بها بين ما يمكن أن يقع وما يمكن ألا يقع، ده بيبقى ميزان، الميزان ده بيكتسب، فهم؟ مش يقول لك توصفي لك الشيخ فلان صلى المغرب في مصر والعشاء صلىها ويقول الله ما عندوش الميزان، يعني زي كده عنده ايه، عقله مغلق ما بيفهمش. لا تلاقي الواحد منهم حاجة غريبة جدا، دكتور في الجامعة، دكتور في الجامعة او له مركز مرموق، ويجي عند الحته دي تصدق، يعني العلوم التي تعلمها والثقافه التي حصلها لم تؤهله ان يميز بين ما يمكن وما لا يمكن، بيجوا عند الحته دي بيوقفوا ايه العقل وبيوقفوا المنطق، دول موجودين اللي هم ايه العباد المتعبدون، واغلب ما يسوقونه في الترغيب والترهيب. قصة المعروفة اللي بيروها مؤمل ابن الفضل انه بلغه ان حديث في فضائل السور، سور القرآن، من قرأ سورة كذا فله كذا، ومن قرأ سورة كذا من اول القرآن لاخر القرآن، سورة كذا بكذا، سورة كذا بكذا، سورة كذا بكذا. وانت تقرا الحديث تعرف عرفت انه متالف، لان في مبالغات في الثواب او في العقاب. لما تيجي عايز تعرف الميزان دوت اقرا الاحاديث الصحيحه كتير، يعني اقرا في صحيح البخاري وصحيح مسلم، هتلاقي فعلا النبي بيتكلم كلام متزن، كلام مستقيم، قسطاس مستقيم. عايز بقى تعرف العكس، افتح كتاب الموضوعات لابن الجوزي تلاقي احاديث كده ايه بتاعت الاهاوي، احاديث الاهاوي فعلا. عايز بقى ايه حاجة احمن كده، ها اقرا كتب الشيعة بيصدقوا كل حاجة، يعني في عندهم احاديث ان اللي خلق البحر علي بن ابي طالب، واللي اجراه الحسن والحسين، بيصدقوا الكلام ده. اللي خلق البحر مين؟ احفظ يا ابن وعتنس، علي بن ابي طالب، واللي اجراه مين؟ الحسن والحسين، بيصدقوا الكلام ده. طبعا ده كتاب الموضوعات بالنسبه ليهم يعني يعتبر صحيح البخاري. فلما مؤمل ابن الفضل سمع الحديث دوت حب يعرف مين اللي ألف الحديث ده، فسأل الراوي الذي أخبره بالحديث من حدثك بهذا الحديث، قال حدثني رجل بالبصرة، راح البصرة دخل على الرجل، من حدثك بهذا الحديث، قال حدثني رجل بعبادان، راح عبادان قابل الرجل، من حدثك بهذا الحديث، قال حدثني رجل ببلد كذا بالمدائن، لف لحد ما ايه راح بلد، فدخل على الرجل، من حدثك بالحديث، فاخذ من ايده قال له تعالى انا هقول لك مين حدثك بهذا الحديث، فادخله في مغاره فيها قوم من المتصوفه وعليهم شيخ، فقال هذا الشيخ هو الذي حدثني بهذا الحديث. فلما دخل عليه قال يا شيخ من حدثك بهذا الحديث، قال لم يحدثني به أحد. قال ومن أين جئت به؟ قال إن رأينا الناس قد أعرضوا عن القرآن فوضعنا لهم هذا الحديث لنرغبهم في قراءة القرآن. شوف الجهل، شوف الجهل. يعني إذا كان الناس لا يقرؤون القرآن بالأحاديث الصحيحة أيقرؤون القرآن بالكذب؟ اللي هو لا يصدق بالصدق أيصدق بالكذب؟ وبعدين الدين كامل ليس في حاجة إلى هذه الأحاديث المكذوبة، فلا شك أن الخير كل الخير في اتباع ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. هو ده الجهل، هم دول المتصوفة، مشكلتهم مشكلة، بيبقى سمتهم حسن، يظهر عليهم علامات الخشوع والورع والزهد والتقوى، ها، ولكن يضعون السم في الايه؟ في العسل. ولهذا كان الامام يحيى ابن سعيد القطان يقول لم ارى الصالحين اكذب منهم في الحديث، مفيش اكذب من الصالحين. ازاي؟ لانهم يكذبون عن غير ايه؟ قط، لان من صلاحه ما عندوش آلة التمييز، بيصدق كل حاجة ويروي كل حاجة، كل ما يسمع حديث يروي، مش متصور ان في كذبة، فلحسن ظنه بالناس يتصور ان كل الناس ايه؟ صادقون، فيروي كل ما يسمعه من غير ان يميز. مرة من المرات كنت اصلي الجمعة في مسجد من مساجد شبرا، برضه كده من 25-30 سنة كده، يعني حاجة زي كده. فبعد ما صلينا الجمعة قام واحد وقال درس، فقال حديث طويل، قعد بعد 5-6 دقايق يقول الحديث بس من غير ما يشرح. فواحد من القاعدين يعني كان طالب علم قال لي يا شيخ انت جبت الحديث ده منين؟ قال له انا سمعته من الشيخ الفلاني، قال اسمه طبعا بس انا مش هقول. فدوت ايه؟ سمع الشريط لبعض الشيوخ في حديث، راح واخد الحديث على انه ايه؟ مسلم، وراح قايل. حسن ظن، حسن ايه؟ ظن. والشيخ اصلا ممن لا يميزون وانما يجمعون ما هب ودب. فلهذا ايه؟ ذكر الحديث، هو معتقد الشيخ نفسه غير مميز، واللي اخذ عنه اشد منه ايه؟ جهلا. قال وهؤلاء طائفة من الكرامية، طبعا الكرامية طائفة من المتصوفة وغيرهم، وهم من اشر ما فعل هذا لما يحصل بضررهم من الغرة اي الاغترار على كثير ممن يعتقد صلاحهم فيظن صدقهم، وهم شر من كل كذاب في هذا الايه؟ الباء. عشان ليه؟ لان الناس ايه؟ يغترون المشكله بقى في الكراميه، هم اتباع رجل اسمه محمد بن كرام، مش فقط يضعون الاحاديث في الترغيب والترهيب، لا، كانوا يستحلون ذلك، يعتقدون ان ذلك حلال، ان وضع الاحاديث لترغيب الناس في الخير حلال، ويقولون نحن لا نكذب على رسول الله انما نكذب لرسول الله. طبعا هذا ايه؟ جهل اخر، لان رسول الله ليس في حاجة الى الكذب، ليس في حاجة الى الكذب. المهم طبعا اذا كانت هذه الطائفة اندثرت، لكن هذا الفكر موجود، هذا الفكر ايه؟ موجود. وهناك من يكذب انتصارا لمذهبه، فضلا عن من يكذب لترغيب الناس في الايه؟ في الخير. وقد انتقد الائمة كل شيء فعلوه من ذلك، وسطروه عليهم في زبورهم اي كتبهم، عارا على وضعه ذلك في الدنيا ونارا وشنارا في الآخرة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وهذا متواتر عنه. طبعا هذا الحديث يدل على ايه؟ تحريم الكذب على رسول الله. الحديث الاخر حديث المغيرة بن شعبة وعلي بن ابي طالب رضي الله عنهما ان النبي عليه الصلاة والسلام قال: من حدث عني بحديث يرى انه كذب هو احد الكاذبين. ده يدل ايه؟ ايضا على تحريم نشر الكذب. يبقى حديث من كذب يدل على تحريم ابتداء الايه؟ الكذب. وحديث من حدث عني بحديث يرى انه كذب يدل على تحريم نشر الكذب وروايته. قال بعض هؤلاء الجهلة: نحن ما كذبنا عليه انما كذبنا ايه؟ له. وهذا من كمال جهلهم وقلة عقلهم وكثرة فجورهم وافترائهم. فانه عليه الصلاة والسلام لا يحتاج في كمال شريعته وفضلها الى غيره. ماشي الكلام؟ هيبدأ بيخش في كتاب الموضوعات للإمام ابن الجوزي وما يتعلق به، ودوت نتناوله إن شاء الله تعالى في اللقاء القادم. قال الشيخ الألباني رحمه الله في حديث: احذروا الدنيا فإنها أسحر من هاروت وماروت. الشيخ الألباني قال إيه؟ منكر لا أصل له. السائل بيقول: عندي إشكال، كيف يجمع بين المنكر وما لا أصل له؟ أبدا، المنكر لا أصل له وما لا أصل له منكر، لأن لا أصل له لها معنيان. لا أصل له من الصحة، يعني لا يصح بحال من الأحوال، وده منكر، ده معناه أنه إيه؟ منكر. ومن مع ودوت متعلق بالمتن، بالمعنى يعني المتن. وقول وأحيانا يقولون لا أصل له، أي لا أصل له بهذا الإيه؟ الإسناد. فده معناه إيه؟ أن هذا السند إيه؟ منكر، وإن كان المتن مرويا من أوجه أخرى. ولا شك أن شيخ الألباني حينما يحكم على المتن، هذا الحكم الذي يصدر به الكلام يكون خاصا بالإيه؟ بالمتن. فقوله منكر لا أصل له كلام مستقيم جدا، لأن المنكر لا أصل له أي ليس له أصل من الصحة. حكاية موسى عليه السلام بأن الله عز وجل إذا أحب فلانا أنزل عليه المطر، وإذا أحبه ثانيا رزقه بنتا، وإذا أحبه ثالثا أرسل إليه ضيفا. قال: لم أجد هذه الرواية ولا أظنك ستجدها. ما هو مذهب البخاري رحمه الله في رواية الضعيف والعمل به في الفضائل؟ لأن هناك من أثبت للإمام عدم التعويل على الضعيف مطلقا، ومنهم من أثبت تعويله على الضعيف في الفضائل حتى في الأحكام في بعض المواضع. هو الأول نتفق إيه هو الضعيف اللي بيدور حول البحث؟ البخاري وأحمد بن حنبل والترمذي وأمثال هؤلاء الأئمة عندما يعبرون عن بعض الحديث بأنها ضعيفة ثم يعملون بها سواء في الفضائل أو في الأحكام، لا يقصدون بالضعيف هنا الضعيف المنتهي من ضعفه أو المفروغ من ضعفه، وإنما الضعيف الذي إسناده ضعيف، لكن قد يكون معناه له شواهد فيكون من باب حسن لغيره. وإن سموه ضعيفا فيقصدون ضعف الإيه؟ الإسناد، كمثل قول الإمام أحمد: ولا ضعيف الحديث أحب إلي من رأي الرجال، وقوله: لست أخالف ما ضعف إذا لم يكن في الباب ما يعارضه. لا يقصد بالضعيف هنا الضعيف المتهالك، الضعيف الذي لا رجاء فيه، إنما يقصد الضعيف الضعف الإسنادي، لكن معناه له شواهد تؤيده وتأخذ بيده وتدل على أن له أصلا، فيكون في أقل الدرجات من باب الإيه؟ الحسن لغيره. يبقى هنا قبل ما أتناول مذهب الإمام أعرف مصطلحه ماذا يقصد بكلمة إيه؟ ضعيف. هو ده المهم. واحد بيسألني واضح انه هو اول مرة يحضر ولا حاجة، بيقول ما هو الكتاب الذي تشرحه ومن هو المؤلف؟ احنا النهاردة الدرس 75، النهاردة الدرس 75، بقالنا سنتين عمالين ننبح في صوتنا، صوتنا راح اهو. كتاب البعث الحسيس للشيخ احمد شاكر شرح اختصار علوم الحديث لابن كثير. وجدت أو وجد في بعض كتب الحديث أن كتاب الموضوعات فيه أحاديث تحسن بالمجموع، ده كله هنتكلم عليه المرة الجاية. احنا قلنا ابن الجوزي وكتاب الموضوعات هنتناوله المرة القادمة. ايوه هات لحد ما نخلص القضية. يقول البيهقي في كتاب معرفة السنن، قال الشيخ أحمد في مواضع قال الإمام أحمد. طبعا الكلام ده كله مش للبيهقي، يعني الذي يقول قال الشيخ أحمد أو قال الإمام أحمد ليس هو الإمام الإيه؟ البيهقي، إنما هو البيهقي نفسه. يعني راوي الكتاب عن البيهقي يقول قال الإمام أحمد أو قال الشيخ أحمد. أحمد مين ده؟ هو البيهقي. البيهقي اسمه أحمد، فراوي الكتاب عن البيهقي ينقل كلام البيهقي مصدرا له بقوله قال الإمام أحمد أو قال الشيخ إيه؟ أحمد. بعض الناس فهم من أحمد أنه هو أحمد بن حنبل، فنسب بعض كلام البيهقي للإمام أحمد بن حنبل، ودي مصيبة. فهم؟ ولذلك دايما أي واحد يقتني كتاب لازم يعرف منهج الكتاب وطريق التأليف، لأن الكتب القديمة لها طرق معينة في التأليف فلازم تكون فاهمها. يعني بعض الناس بيشتري الكتاب يقرا المقدمه ويقرا الفهرس وخلاص هو يكتفي بكده. لا، لازم تغوص في الكتاب وتالف فيه شويه عشان تعرف طريقه تاليف الكتاب ده، حتى لو ما عرفتش كله لا، لكن لما تيجي تفتحه بعد كده تعرف منهج المؤلف. زي في الكتاب بتاع السنة للخلال، كتاب السنة للخلال الإمام أبو بكر الخلال في أثناء بينقل روايات كثيرة جدا، أحاديث مرفوعة وآثار عن الصحابة والتابعين وأيضا عن الأئمة المعروفين كالإمام أحمد وغيره، وأحيانا بعد أن ينقل هذه الروايات يقول كلام من عنده، يقول قال أبو بكر الخلال ويقول إيه كلام، المحقق بقى عناية بالكتاب بقى يجي عند قال أبو بكر الخلال تحت لك إسناده صحيح. إسناده صحيح. بإسناده صحيح مش عارف ليه، وهو أصلا مؤلف الكتاب، فكل نسخة الكتاب نفسها إسناد الكتاب هو إسناد هذا الكلام. حديث أبي أسيد الساعدي أنه عن رسول الله أنه قال إذا سمعتم الحديث تعرفه قلوبكم وتلين له أشعاركم وأبشاركم وترون أنه منكم قريب فأنا أولاكم به، وإذا سمعتم الحديث تنكره قلوبكم وتنفر منه أشعاركم وأبشاركم وترون أنه منكم بعيد فأنا أبعدكم عنه. طيب الحديث ده ضعيف يا أخي، وأنا تكلمت عليه بتوسع في التعليق على علل الحديث الخلال. هل نقدكم على كتاب تيسير مصطلح الحديث الصحيح المطبوع؟ طبع طبعتين. طبع ايه؟ طبعتين. اسمه اصلاح الاصطلاح اهو. مش برضك اسمه كده؟ مطبوع في مكتبة التوعية الاسلامية. مخفايا يا ابني. ما صحة القول المنسوب لعبد الله بن عمر رضي الله عنهما بجواز الأخذ من اللحية إذا زاد طولها عن قبضة اليد وكان يأخذ من العارضين؟ واضح. وهذا طبعا خاص بالحج، وبعض أهل العلم يعممه، يعني ما اهم حاجه ايه ما زاد عن القبضه، وده ابن عمر يفعله. والامام احمد كما في كتاب اسحاق بن هاني مسائل اسحاق بن هاني قال خذ من عارضيك، فقال له وحديث ابن عمر اعفوا اللحى قال خذ من عارضيك، يعني من ايه الجانبين. يعني طبعا هذا محمول على ايه؟ ما يزيد عن المعتاد. لكن مش بعض الناس النهارده بيمشوا على طريقه خير الذقون اشاره تكون، خدت بالك بعض الذقون كده يا دوبك ايه تحس كده في سواد، هنا في سواد في المنطقه دي يقول لك هو ده. لا ليست هذه السنه. وبعدين يا اخي يعني كما قالت السيده عائشه سبحان الذي زين الرجال باللحى، الناس شغله نفسها بالموضوع ده ليه؟ ده زينه يا اخي، ربنا زينك بيها. الانسان اللي هو ربنا اكرمه باللحيه يعرف قيمتها، واضح. هو لو ابتلاه الله بحلقها لسبب من الاسباب هو نفسه هيحس ان في حاجه غريبه، زي بالظبط كده الراجل اللي مره كده فجاه مش عريان هيحس كده انه عريان، يعني حاجه تتناسب مع الفطره، لان اللحيه من الفطره، اعفاء اللحية من الفطرة، كما في حديث أبي هريرة في صحيح البخاري ومسلم الفطرة خمس. فربنا سبحانه وتعالى يكرمنا وإياكم بإعفاء اللحية والعمل بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك واتوب إليك.